ونجعلهم الوارثين ونورهم وأوحينا جبل زيادة عن فرحان شديدة أمره لو لبوك أمونا جميل. وأوحينا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم فالتقطوا وعدوا وحزنا